بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة، نحمد الله عز وجل أن جمعنا في هذا المسجد وفي هذه الدورة العلمية، دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب العلمية التاسعة. ويسر المراقبة الثقافية بإدارة مساجد مبارك الكبير على إقامة هذه الدورة وعلى استضافة شيخين فاضلين، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح السحيمي، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي في هذه الدورة العلمية المباركة بإذن الله تعالى. وفي هذا المجلس الذي هو المجلس الأول من مجالس هذه الدورة، وفي قراءة رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي رسالة في ذم التعصب، نقرأها على فضيلة الشيخ بإذن الله جل وعلا. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء الحضور، أحييكم بأزكى تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بكم جميعا أيها الإخوة في هذا المجلس الذي أشكر الله عز وجل أن يسره لنا في هذه الدورة العلمية المباركة، دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في دورتها التاسعة. في هذا البلد الطيب، في بلد الكويت، الذي أسأل الله عز وجل أن يجمع قلوب أهله على الحق، وأن يجمع فيه قلوب الراعي والرعية على الهدى والخير، وأن يكفيه شر الفتن وأهلها وشر تهور المتهورين وقصار النظر من المتعالمين، وأن يزيده خيرا وبركة، وأن يكتب لنا ولكم الفضل والخير والثواب العظيم. لا شك أيها الإخوة الفضلاء أن الاجتماع في بيوت الله على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم من أشرف المنازل وأعظم الأعمال، فمن أعظم نعم الله عز وجل على العبد، ومن أفضل ما يتقرب به إلى الرب سبحانه وتعالى طلب العلم الشرعي الذي هو فضيلة في ذاته، يحصل به لين القلوب وخشيتها لله سبحانه وتعالى، فتنقاد لله مخلصة مخبتة لربها سبحانه وتعالى، ويحصل به صلاح الأعمال التي يرجى بها نيل ثواب الله وجنة الله سبحانه وتعالى، ويحصل به معرفة النافع من الضار، ويحصل به أمن القلب وطمأنينته، والأمن للفرد والمجتمع. العلم خير وبركة، رفعة في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. من رزق إيمانا وآتاه الله علما فقد وعده الله بالرفعة، رفعة في الدنيا والآخرة، على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال بشارة عظيمة تجعل قلب المؤمن حريصا على أن يكون من أهل طلب العلم، وتجعل جسد المؤمن صابرا على ثقل طلب العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. من ذهب إلى المسجد في الصباح ويلحق به في كل حين يقصد أن يتعلم خيرا أو يعلم خيرا كان له كأجر حاج قد تم حجه، وهو في بيته، وهو في بلده بجوار بيته، يذهب إلى المسجد فيكتب الله عز وجل له أجر الحج الذي تم لحاجه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولذلك ينبغي علينا أيها الإخوة أن نعتني عناية عظيمة بأن نكون من أهل هذا الطريق الذين يرضى الله عز وجل عنهم، وذلك بصفات ثلاث لا بد منها: أولها الإخلاص لله عز وجل، بأن تكون قلوبنا عامرة بقصد وجه الله عز وجل بهذا العلم، فلا نطلب العلم إلا لنرضي ربنا سبحانه وتعالى، لننتفع به في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى، وننفع به في دلالة الناس في سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى، نبتغي بذلك وجه الله. لا نريد بذلك أن نجاري أحدا من الناس، ولا أن نكون من أهل المنازل العليا عند الناس في الدنيا، وإنما نبتغي وجه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن نريد بطلب العلم غير وجه الله سبحانه وتعالى: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. فلا بد أيها الإخوة من أن نحرص على سلامة قلوبنا وعلى إخلاصنا لربنا سبحانه وتعالى في هذا الطريق. وأما الصفة الثانية فهي العزم على العمل بالعلم، فإنه لا خير للإنسان في جمع كثير الكلام، وإنما الخير له في أن يكون مقبلا على الله عز وجل مخبتا عاملا بالعلم، فإن العمل بالعلم فضيلة، وإن ترك العمل بالعلم رذيلة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون القرآن ولا يعملون به. وأما الصفة الثالثة فهي الحرص على تعلم الخير، والخير هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه سلف الأمة، فإن فضل العلم إنما هو بهذا. فتعلم مثل هذا العلم المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم هو الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخيراء. والخير هو ما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه سلف الأمة. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن اتصف بهذه الصفات، وأن يكرمنا بها ويرزقنا الفضل والثواب، ويزيدنا أضعاف أضعاف ما نرجو ونؤمل. نحن أيها الإخوة في هذه الدورة المباركة سنعقد مجلسين، أعني بالنسبة لدروسي، المجلس الأول هو هذا المجلس بعد صلاة الفجر، والمجلس الثاني هو بعد صلاة المغرب. ومجلس المغرب إن شاء الله سيكون في فقه أحاديث الحج من خلال بلوغ المرام، وهذا المجلس سيكون إن شاء الله في قراءة رسالة سميت بذم التعصب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل والتعليق عليها. وهذه الرسالة تضمنت الكلام عن فضل الرمي والضرب والطعن والمفاضلة بينها، وفضل الجهاد في سبيل الله والمفاضلة بينه وبين سائر التطوعات، وذم التعصب والتحزيب للرجال، وحكم تعلم العلوم النافعة. ولهذا سميت هذه الرسالة بذم التعصب لما فيها من كلام عن ذم التحزيب للرجال والتعصب لهم. ولا شك أيها الإخوة أن موضوع هذه الرسالة من الأهمية بمكان، سواء ما يتعلق في مسألة الجهاد وفضل الجهاد والتفاضل بينه وبين الأعمال، أو ما يتعلق بمسألة التعصب التي هي يعني ركن كبير في هذه الرسالة حتى سميت بها. وهذه الرسالة إنما هي جواب لسؤال وجه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسنسمع نص السؤال وجواب الشيخ ونعلق على جواب الشيخ إن شاء الله عز وجل. والتعصب في اللغة يا إخوة يأتي بمعنى الاشتداد والشدة، يأتي بمعنى الاشتداد والشدة. يقال عصب رأسه تعصيبا، أي شده شدة. إذا كان في رأس الإنسان صداع أو جرح فعصب عليه عصابة وربطها ربطا قويا يقال عصب رأسه، أي شده شدة. فمن معاني التعصب في اللغة الاشتداد والشدة. ومنه قول الله عز وجل: هذا يوم عصيب، أي يوم شديد، أي يوم شديد ففيه شدة عظيمة. كذلك يأتي التعصب في اللغة بمعنى النصرة والإحاطة، يأتي بمعنى النصرة ويأتي بمعنى الإحاطة. ومنها عصبة الرجل، عصبة الرجل من أقاربه تسمى عصبة لأنها تنصره وتحيط به. ومنها تسمى العمائم التي كانت تطوى على الرؤوس عصائب، لأنها كانت تدار على الرؤوس وتحيط بالرؤوس. إذن أصل التعصب في اللغة يعود إلى معنيين: الاشتداد والشدة، الاشتداد والشدة، والنصرة والإحاطة، والنصرة والإحاطة. والمقصود بالتعصب في الرسالة الانتصار للشيخ والولاء له ومعاداة غيره ونصرته لذاته وربط الحق به. ما المقصود بالتعصب في الرسالة؟ المقصود بالتعصب بالرسالة الانتصار للشيخ والأستاذ، الانتصار للشيخ والأستاذ والولاء له ومعاداة غيره، بمعنى الانتصار له لذاته لا للحق الذي يقول، والولاء له بحيث يجعل الولاء دائرا عليه فيحب هو، ويجعل الحب والبغض مربوطا به، فمن وافقه أحب ومن خالفه أبغض لذاته. وربط الحق به، فالحق ما قاله والباطل ما خالفه، فتكون علامة الحق قول الشيخ وآية الحق قول الشيخ. فإذا كان هذا الكلام قاله شيخي فهو الحق، وإن قاله غيره فهو الباطل. فهذا المقصود بالتعصب، وسيأتي إن شاء الله يعني التعليق على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والناس في الموقف من الرجال أهل الشأن وأهل العلم طرفان ووسط، طرف يتعصب للعالم ويتعصب للشيخ ويتعصب للإمام ويلتزم أقواله ويوجب تقليده ويذم من خالفه ويوالي ويعادي عليه، هذا طرف مذموم يتعصب لشيخ ينصبه أو إمام يتبعه ويلتزم أقواله دائما ويوجب تقليده ويذم ما خالفه ومن خالفه ويوالي ويعادي عليه، سواء صرح بهذا أو كانت أفعاله وأقواله تدل على هذا. وقد يصف شيخه بأنه معصوم، سواء أطلق فقال معصوم في أقواله وأفعاله أو معصوم في كذا من العلم، أو يصفه بأنه موفق. بعض الناس مثلا لا يستحب أن يقول إن فلانا معصوم، فإذا قلت له أنت تقول إن شيخك معصوم قال لا لكنه موفق، ويعني بموفق أنه لا يخطئ، وهذه هي كلمة معصوم، ولكن العبارة غيرت. أو يقول إنه لا يقول إلا بما دل عليه الدليل، لا يقول إلا بما دل عليه الدليل، فأنا آخذ بقوله دائما لأنه لا يقول إلا بما دل عليه الدليل. وهذا في الحقيقة هو التعصب يعني المذموم. وظهر هذا جليا في بعض أتباع المذاهب الفقهية، فمثلا يقول أحدهم فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة، فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة، فيدعو باللعنة عدد الرمل على من رد قولا لأبي حنيفة، وهذا في غاية التعصب. وقال القائل من بعض الأحناف: كل حديث أو آية خالفت مذهبنا فهي مؤولة أو منسوخة، والأولى حملها على التأويل، فجعل الكتاب والسنة يتبعان المذهب، فكل آية خالفت المذهب فهي إما منسوخة أو مؤولة. أما أن المذهب في خطأ فلا، وكل حديث خالف المذهب فهو إما منسوخ أو مؤول. أما أن نراجع ما في المذهب ونرده إلى هذا لا. ويقول قائل يصف حاله مع بعض المالكية، يقول: عذيري من قوم إذا ما سألتهم دليلا يقولوا هكذا قال مالك. عذيري من قوم إذا ما سألتهم دليلا يقول هكذا قال مالك، فإن زدت قالوا قال سحنون مثله، قال سحنون مثله، وقد كان لا تخفى عليه المسالك، فإن قلت قال الله ضجوا وأعولوا علي وقالوا أنت خصم مماحك. يعني أن الشأن كله قال فلان وقال فلان، فإن قلت لهم ما الدليل قال قال الإمام، فإن قلت ما الدليل قالوا وافقه فلان، فإن قلت لهم طيب قال الله كذا قالوا أنت خصم مجادل. وقال بعضهم: نحن ندعي أنه يجب على كافة العاقلين وعامة المسلمين شرقا وغربا بعدا وقربا، نحن ندعي أنه يجب على كافة العاقلين وعامة المسلمين شرقا وغربا بعدا وقربا انتحال مذهب الشافعي، ويجب على العوام الطغام والجهال الأنذال أيضا انتحال مذهبه، بحيث لا يبغون عنه حولا ولا يريدون عنه بدلا، فأوجب على المسلمين كافة أن ينتحلوا مذهب الشافعي، ولم يجز لهم أن يبحثوا أو يطلبوا بدلا له. ويقول قائل: أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. فهو حنبلي لا يخرج عن المذهب ما عاش، ووصيته عند وفاته للناس أن يتحنبلوا. وما هذا إلا من التعصب للرجال، وهو تعصب مذموم. هذا طرف، وطرف لا يرى العالم شيئا ويساويه بصغار طلاب العلم، بل يساويه بالعامة ولا يرى الرجوع إليه، ويردد جاهلا نحن رجال وهم رجال، ويقول القرآن موجود بيننا والسنة موجودة بيننا فنحن نأخذ منهما ولا نحتاج إلى أقوال العلماء. فأنت يا طالب العلم أيها المبتدئ أو أيها العامي، انظر في القرآن وانظر في السنة وخذ منهما، وإياك وكلام العلماء، ولا ترجع إلى العلماء أو يقول نحن أعلم بحالنا منهم أو نحو ذلك مما يكون فيه يعني رد لكلام العلماء وعدم اعتبار له، وهذا في الحقيقة سبب للانحراف الكبير. بل إني أقول ما ظلت فرقة من الفرق إلا بسبب ردها كلام أهل العلم من أهل الحق. القدرية تركوا كلام الصحابة وزعموا أنهم يأخذون من القرآن مباشرة. الخوارج تركوا كلام الصحابة وزعموا أنهم يأخذون من القرآن مباشرة، فظهرت البدع وظهرت الفتن بهذا السبب العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أمته إلى أن السبب في السلامة هو التمسك بفهم العلماء الراشدين، في قوله صلى الله عليه وسلم فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا في هذه الأمة، وما مات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد ظهر هذا الاختلاف الكثير. فما المنهج الرشيد الشرعي؟ فعليكم بسنتي، تمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. سنة النبي صلى الله عليه وسلم كافية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الخير كله وحذرنا من الشر كله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لنعلم أننا بحاجة لفهم العلماء الكبار في فهم السنة. ووصفهم بوصفين: الرشد والهداية. فالعالم الذي يقتدى به ويؤخذ بفهمه هو العالم الذي يتصف بالرشد والهداية. والرشد والهداية إنما هي في العلم بالسنة والعمل بالسنة. فالعالم الذي يقتدى به ويرجع إلى أقواله هو العالم الذي عرف بالسنة علما وعملا، فهو عالم بالسنة، معظم للسنة، معظم لأهل السنة، داع للسنة، عامل بالسنة. إذن عندنا طرفان: طرف يتعصب لعالم أو إمام حتى يجعله الحجة، وطرف يهدر أقوال العلماء حتى لا يعدهم شيئا. وعندنا وسط هو المنهج الشرعي الذي أجمع عليه سلف الأمة وفضلاؤها إلى زماننا هذا، وهو أن يعرف لأهل العلم شأنهم وفضلهم وعلو منزلتهم، وأنه يجب الرجوع إليهم والصدور عن أقوالهم، ويحرم التعصب لواحد منهم، ويرى أن الحق يوزن بالدليل وأن الرجال يوزنون بالحق ولا يوزن الحق بالرجال. وهذا المنهج فيه أولا معرفة فضل العلماء ومنزلة العلماء وأنه يجب الرجوع إليه، وفيه ثانيا الانتصار للدليل والرجوع إلى الدليل والعمل بالدليل. وهذا المنهج هو الذي أجمع عليه العلماء، لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله أجمع العلماء، أو قال أجمع الناس، أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. واتفقت كلمة الأئمة على الأخذ بما دل عليه الدليل وعلى ترك ما سواه، اختلفت العبارات واتفق المعنى أنه يجب الرجوع إلى الدليل والأخذ بما دل عليه الدليل وترك ما سواه. وذلك السلف كانوا يختلفون بل وترتفع أصواتهم لأنهم ينصرون الدليل ولا يتعادون، لأنهم يعرفون فضل أهل العلم وأهل الحق. كان الصحابة رضوان الله عليهم يختلفون وقد تشتد عباراتهم في بعضهم ولكنهم لا يتعادون. كان علماء الأمة يختلفون وقد تشتد العبارة ولكنهم لا يتعادون، يأتي أحدهم إلى الآخر فيناظره ثم يقوم معه مكرما له، كما وقع مع الإمام أحمد ومع غيره من الأئمة. ومن لطيف ما يذكر أن الإمام أحمد والإمام الشافعي كان بينهما الكثير من المناظرات، ومع ذلك كان الإمام أحمد يقول إذا أردت العلم فالزم هذا، إلزم الشافعي، مع أنه يخالفه في بعض المسائل. وكان الشافعي يقول قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. قالوا يزورك أحمد وتزوره، يعني أحمد بن حنبل، قلت الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. هكذا كان سلف الأمة ينصرون الحق ولذا يختلفون، ويدركون فضل أهل الحق ولذا يأتلفون. أهل الحق يختلفون في المسائل الاجتهادية لأنهم يريدون ما دل عليه الدليل، وتأتلف قلوبهم ولا يختلفون. وقال بعضهم كلاما لطيفا في هذا الموقف الشرعي الوسط، قال أقول الآن في الفقهاء قولا على الإنصاف جد به اهتمامي، أرى بعد الصحابة تابعيهم لذي فتياهم بهم ائتمامي، علمت إذا عزمت على اقتدائي بهم أني مصيب في اعتزامي. وبعد التابعين أئمة لي، سأذكر بعضهم عند انتظامي، فسفيان العراقي ومالك في حجازهم وأوزاعي شامي، ألا وابن المبارك قدوة لي، نعم فالشافعي أخو الكرام، وممن أرتضي فأبو عبيد، وأرضى بابن حنبل الإمام، فآخذ من مقالهم اختياري، وهذا وجه الشاهد، فآخذ من مقالهم اختياري، وما أنا بالمباهي والمسامي، وأخذي باختلافهم مباح لتوسيع الإله على الأنام، ولست مخالفا إن صح لي عن رسول الله قول بالكلام، وإذا خالفت قول رسول ربي خشيت عقاب رب ذي انتقام، وما قال الرسول فلا خلاف له، يا رب أبلغه سلامي. فيعرف فضل العلماء وشأنهم وتقدمهم، ويؤخذ بما دل عليه الدليل. ولا شك أيها الإخوة أن التعصب للرجال على الوجه الذي ذكرناه مخالف للشرع، ويكون سببا للتفرق في الدين الذي نهى الله عز وجل عنه، حتى بلغ الحال يا إخوة أن يعادي أهل الإسلام بعضهم بسبب هذا التعصب، حتى قاد الأمر بعض المتعصبة من الفقهاء إلى وضع بعض الأحاديث في ذم بعض الأئمة، يعني وضع بعضهم حديثا يقول يأتي على أمتي رجل أشد عليها من إبليس يقال له محمد بن إدريس، يعني الشافعي، وحتى عقد بعض الفقهاء مسائل، هل يجوز للحنفية أن تنكح شافعيا، وهل يجوز للشافعي أن ينكح حنفية، مع أنهم يجوزون نكاح أهل الكتاب، وما ذاك إلا لضرر هذا التعصب، حتى بلغ الحال أن تنصب 4 محاريب في المسجد الحرام، 4 محاريب، محراب للمذهب الحنفي، ومحراب للمذهب المالكي، ومحراب للمذهب الشافعي، ومحراب للمذهب الحنبلي في المسجد الحرام، ولم تزل إلا قريبا، وما في القلوب أعظم، تجد أن بعض الناس يرى أخاه يصلي فيقبض وهو قائم فيبغضه، أو يرى يحرك السبابة فيبغضه، أو نحو ذلك، وهذا لا شك أنه مخالف لما أمر الله عز وجل به من الاجتماع، ولما نهى عنه من الافتراق. أيضا التعصب يكون سببا لإعراض الإنسان عن الدليل، فيتضح له الدليل ولكنه لا يعمل به، لأن شيخه لم يعمل به، وهذا يحصل قديما وحديثا، فتجد أنك تقرأ لبعض الفقهاء أنه يبحث مسألة ويقرر الدليل ويتبين الدليل، ولكنه يبقى مصرا على قول الإمام. والآن تجد أن بعض الناس يتعصب لشيخ من الشيوخ ثم تبحث المسألة وتقرر المسألة بأدلتها فيفهم الأدلة، ولكنه من حيث العمل يبقى على ما قال شيخه، ليس من جهة أنه تبين له أن الحق مع ما قال شيخه من جهة الدليل، لكنه التعصب. وهذا من السوء أن الإنسان يتبين له قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرض عنه. والتعصب أيضا من طرق أهل الأهواء والبدع، ومخالف لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. فإن السلف الصالح رضوان الله عليهم على ما ذكرناه، وكل أهل الأهواء والبدع تبنى مذاهبهم على التعصب. والتعصب جهل بقدر علماء الأمة، ويقود إلى الظلم، فيكون المتعصب جهولا ظلوما. لأن المتعصب يزعم أن الحق منحصر في قول شيخه، فيجهل قدر العلماء الآخرين من أهل الحق، ويظلم بقول شيخه إن لم يوافق الحق. وهذا أمر يعني معلوم مدرك، فقد يقول الشيخ شيئا في شخص ما، بناء على ما بلغه وعلمه، فهو معذور. ويعرف إنسان مع هذا الشخص في بلده أن هذا الشخص بريء مما ذكر فيه، ولكنه يذم هذا الشخص لأن شيخه قد ذمه، مع علمه بأن ما ذكر فيه ليس فيه. نعم، الشيخ معذور من جهة أنه قال بحسب ما بلغه بالطريق الصحيح عنده، لكن هذا الناظر إذا علم أن هذا الشخص المقول فيه هذا الكلام لا يتصف بهذا، ولكنه ذمه به، يكون ظالما له، فيكون ظلوما. وهذا أمر من الأهمية بمكان، فكم وكم ظلم من أشخاص بسبب التعصب لشيخ ما، مع أن أهل الحق لا يرضون بالتعصب، ولا يوجد عالم من علماء الأمة المعتبرين الذين يعرفون بالحق يرضى بأن يتعصب له. أيضا التعصب لا بد أن يقود إلى الانحراف في باب الولاء والبراء. لأن الولاء هو الحب، أصل الولاء المحبة، وعنه تتفرع الأعمال، وأصل البراء البغض، وعنه تتفرع الأعمال. وهناك ما يعرف بالولاء والبراء الملي، يعني بين المسلمين، فيحب الإنسان لما فيه من خير وحق، ويبغض لما فيه من شر وباطل. وما يظهر هذا يختلف بحسب الأحوال، لكن إذا جاء الإنسان فتعصب فإنه لا يحب الإنسان لما فيه من الحق، وإنما يحبه بمقدار ما يوافق شيخه الذي يتعصب له، ويبغضه بمقدار ما يخالف شيخه الذي يتعصب له. وهذا لا شك أنه انحراف في باب الولاء والبراء. أيضا التعصب يسبب الهجر غير الشرعي، والهجر الشرعي هو هجر من خالف الحق، فإذا كان الإنسان متعصبا فإنه قد يهجر أخاه لأنه خالف شيخه. والله يا إخوة، أنا رأيت في بعض البلدان من يهجر أخاه لأنه يلبس الساعة في اليسار، لأنه يتعصب لشيخه الذي كان لا يرى لبس الساعة في اليسار. وهذا لا شك أنه انحراف في باب الهجر. أيضا يقود التعصب إلى التكلف في نصرة من يتعصب له الإنسان، وقد نهينا عن التكلف، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حال التكلف حال التعصب، قال: وجمهور المتعصبين لا يعرفون من الكتاب والسنة إلا ما شاء الله، بل يتمسكون بأحاديث ضعيفة أو آراء فاسدة أو حكايات عن بعض العلماء والشيوخ، قد تكون صدقا وقد تكون كذبا، وإن كانت صدقا فليس صاحبها معصوما، فيتمسكون بنقل غير مصدق، يعني يمكن أن يكون صدقا ويمكن أن يكون كذبا، عن قائل غير معصوم، ويدعون النقل المصدق عن القائل المعصوم، وهو ما نقله الثقات الأثبات من أهل العلم ودونوه في الكتب الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في التعصب يا إخوة، افتراء على منصب الرسالة، وإعطاء مال الرسول صلى الله عليه وسلم لغير الرسول. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما وجوب اتباع القائل في كل ما يقول من غير ذكر دليل يدل على صحة ما يقول فليس بصحيح، بل هذه الرتبة هي مرتبة الرسول التي لا تصلح إلا له. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما وجوب اتباع القائل في كل ما يقول من غير ذكر دليل يدل على صحة ما يقول فليس بصحيح، بل هذه الرتبة هي مرتبة الرسول التي لا تصلح إلا له. فالتعصب مفاسده كثيرة يا إخوة، ولذلك كان محرما شرعا، فيحرم على الإنسان أن يتعصب لرجل لذاته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يجوز لأحد أن يرجح قولا على قول بغير دليل، ولا يجوز لأحد أن يرجح قولا على قول بغير دليل، ولا يتعصب لقول على قول، ولا لقائل على قائل بغير حجة، إلى أن قال رحمه الله: ومن كان عنده من العلم والبيان ما يقول سمع ذلك منه فقبل ما تبين أنه حق ورد ما تبين أنه باطل ووقف ما لم يتبين فيه أحد الأمرين. فلا يجوز للإنسان أن ينصر القول من أجل القائل من غير حجة، فهذا تعصب، بل من قال قولا من أهل العلم سمع منه، فإن وافق الدليل قبل وإن خالف الدليل رد مع معرفة فضل القائل، وإن لم يتبين توقف فيه حتى يتبين. ومن هنا نعرف يا إخوة أن الانتصار للحق ليس من التعصب، فمتى ما تبين الحق بالحجة فالانتصار للحق محمود شرعا، وهو من الجهاد في سبيل الله. فبعض الناس يأتي لمن ينتصرون للدليل ويقول أنتم متعصبون، الخلاف سعة والخلاف رحمة، لماذا تقولون كذا لأن الدليل يدل على هذا؟ ما دام الناس اختلفوا وسعوا على الناس. لا شك أن هذا ليس من التعصب في شيء، بل هو المطلوب شرعا والمحمود شرعا، وهو من الجهاد في سبيل الله أن ينتصر للحق الذي دل عليه الدليل. كذلك بهذا نعلم أن الأخذ بقول من وجب الأخذ بقوله ليس من التعصب، أن الأخذ بقول من وجب الأخذ بقوله ليس من التعصب. يعني لو قال عالم قولا في حكم أو شخص أو غير ذلك ولم يعلم له مخالف من العلماء المعتبرين فإنه يتعين الأخذ بقوله، لأن هذا من الإجماع السكوتي الذي يجب الأخذ به، وهذا ليس من التعصب، ليس من التعصب. لكن إذا قال عالم قولا في حكم أو شخص وقال عالم آخر من العلماء المعتبرين قولا آخر في الحكم أو الشخص، فإن الأخذ بقول أحدهما من أجل ذاته تعصب، وإنما تعرض الأقوال بحسب المرجحات ويؤخذ بما دل عليه الدليل ودلت عليه الحجة مع عذر القائل في طلبه للحق. فهذه أمور لا بد من التنبه لها ونحن نتكلم عن باب التعصب. وسيمر بنا إن شاء الله صور من صور التعصب في كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ونعلق عليها. وأعود وأقرر بعض النقاط التي لا بد منها يا إخوة. لا بد من معرفة فضل أهل الحق ومعرفة أقدارهم وحفظ أعراضهم، فلا ينبغي لطالب العلم أن يطلق لسانه في عالم من علماء الأمة المعتبرين الذين عرفوا بالحق والسنة لأنه قال قولا لم يعجبه أو لم يرى أنه حق، فهذا الأمر لا بد منه. الأمر الثاني أنه لا يجوز أن يؤخذ بقول على أنه حق لأن قائله فلان. الأمر الثالث أنه يجب على المؤمن أن يأخذ بما دلت عليه الحجة والبرهان، أن يأخذ بما دلت عليه الحجة والبرهان، عالما أن الله سيسأله ولا يغتر بالبيئة ولا بالمجتمع ولا بالصحبة، لأنه سيسأل غدا عن عمله وقوله واعتقاده، فيكون مراقبا لله عز وجل فيما يقول،

بعض الآيات والأحاديث الثانية، فنريد منكم توضيح هذا الفعل. لا شك أن الفقه يحتاج إلى سعة وإدراك. من الإشكالات التي يقع فيها البعض أنه يعرف آية أو حديثا فيقول بها من غير نظر إلى بقية الأدلة. ومما استفدناه من مشايخنا أنك لن تكون فقيها حتى تنظر في خلاف العلماء في المسائل الخلافية وتعرف أدلتهم ثم تأخذ بالراجح. وكانوا يقولون لنا المسائل في الفقه كالهرم الذي له ثلاث جهات، إن نظرت من جهة لن ترى إلا الجهة التي أمامك وتظن أنها الحق المبين، وإن نظرت من أعلى سترى الجهات كلها فيتبين لك الصواب. فلا بد من النظر في مجموع الأدلة ثم الأخذ بالراجح، ولا يكون ذلك إلا بسعة اطلاع ورجوع إلى العلماء. لا ينبغي لطالب العلم أن ينفرد بنفسه، وإذا قرأ حديثا رتب عليه الأحكام، بل لا بد أن يرجع إلى العلماء، العلماء الأموات بالرجوع إلى كتبهم والأحياء بسؤالهم، حتى لا يقع في هجر بعض الأدلة أو ترجيح المرجوح أو نحو ذلك. فالشاهد أن الفقه يحتاج إلى النظر في مجموع الأدلة والتدقيق، ولا ينبغي فيه أن يكون الإنسان عجولا. وسبحان الله، كلما زاد اطلاع الإنسان كلما تبينت له المسألة أكثر. ولذلك نجد أن بعض العلماء يرجح في أول حياته قولا وينصره بالدليل، ثم إذا تقدم به العمر يرجع عن هذا القول وينصر القول الثاني لسعة اطلاعه في هذه المسألة. ولذلك أنا أحذر الإخوة دائما من التعجل في الأخذ بالدليل بفهم الإنسان، بل لا بد من النظر في مجموع الأدلة بمراجعة كلام أهل العلم والرجوع إلى فهم العلماء. أنا أذكر مرة أن كنا في مجلس في وقت الشباب، فكان أحد الإخوة يقول إن أكل الدباء محرم، إن أكل الدباء محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء كما في الصحيح. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء، ولكن ليس أكل الدباء، وإنما جعل الدباء آنية ينتبذ فيها، بحيث يعني تجعل مثل الجرة وينتبذ فيها من تمر أو زبيب أو نحو ذلك. ثم هذا قد نسخ، حتى هذا قد نسخ، لكن لأن الشباب يقرؤون ولا يرجعون إلى كلام العلماء ولا يعني يكون عندهم سعة اطلاع، هكذا يعني يفهموا. بل أذكر من لطائف الأشياء التي أذكرها من بعض الشباب أن أحدهم سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، فذهب واشترى جوزين من الأحذية، اشترى زوجين من الأحذية، فهم أنه يعني نهي عن أن يكون عند الإنسان زوج من الأحذية فقط، وهذا لا شك أنه خطأ. فهذا في بساطة، وأما الفقه فالفقه أوسع من هذا، فلا بد من معرفة مجموع الأدلة والرجوع إلى فهم العلماء حتى يكون الإنسان على بصيرة من دينه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم بارك الله فيكم أن الشخص يحب لما فيه من إيمان ويبغض لما فيه من معصية، فكيف نجمع بين هذا الحب والبغض في رجل عنده متابعة للسنة وعنده مخالفة للسنة؟ الحمد لله. أولا يا إخوة، القاعدة المتفق عليها أن كل من ثبت له الإسلام ثبتت له المحبة، أي في القلب، كل من ثبت له الإسلام ثبتت له المحبة، ثم تزيد هذه المحبة بمقدار ما فيه من طاعة وسنة، وتنقص بمقدار ما فيه من بدعة ومعصية. هذا الكلام عن القلب. ما دام أنه مسلم لا بد أن يحب، لا يوجد مسلم يبغض بغضا مطلقا، ولو كان مبتدعا، ولو كان عاصيا، ولو كان يرتكب كبائر الذنوب. من حيث القلب يحب بمقدار ما فيه من خير ويبغض بمقدار ما فيه من شر. لكن ما الذي يظهر على الجوارح؟ هل يظهر الحب والبغض؟ هل يظهر البغض؟ هل يظهر الحب؟ هذا ينظر فيه إلى الأصول الشرعية، فينظر فيه إلى المصلحة الشرعية، فإن اقتضت مصلحة الإنسان نفسه، مصلحة الإنسان نفسه أن يظهر البغض فإنه يظهره. بعض الناس ضعيف، ولو أظهر حب شخص يتأثر به وينقاد له فهنا يظهر له البغض حتى يبتعد عنه. والنظر إلى مصلحة الإنسان الذي يفعل أو يقول معصية أو بدعة، فإن علم أنه إن أظهر له البغض ترك هذه المعصية يظهر له البغض ولا يظهر له الحب، وإن علم أنه إن أظهر له الحب يترك هذه المعصية يظهر له الحب. والأمر الثالث النظر إلى مصلحة الناس، عامة الناس، فإن علم أنه إذا أظهر بغض هذا الإنسان حذر الناس من المعاصي والبدع فإنه يظهر هذا البغض. والأمر الرابع النظر إلى مصلحة نصرة السنة وإعزاز السنة، فإنه في هذه الحال يظهر البغض إذا كان في ذلك إظهار لنصرة السنة وإعزاز السنة. ولا بد من النظر إلى الأمور الأربعة معا، وما يهمل واحد منها. هذا فيما يظهر مما في القلب من حب وبغض، فيكون ذلك تابعا للمصلحة الشرعية التي ينظر فيها إلى هذه الأمور الأربعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الاختلاف في مسائل الفقه نعمة أم نقمة؟ النعمة في الاتفاق، والنعمة في الاجتماع، ولكن أمر المؤمن كله له خير. وخلاف الأئمة فيه سعة، من جهة ماذا؟ من جهة أن طلاب العلم يجتهدون في معرفة الراجح فيؤجرون، وأن المسلم الموفق يبحث عن الراجح فيؤجر مرتين، يؤجر على البحث ويؤجر على العمل بما يراه راجحا، وهذا لا يكون لو لم يقع الخلاف في المسائل الاجتهادية الفقهية، فهذا فيه رحمة وسعة من هذا الباب. وإلا فالأصل أن الرحمة والخير والنعمة إنما هي في الإجماع والاتفاق، لكن الخلاف الذي وقع بين الفقهاء فيه رحمة وسعة من جهة ما ذكرنا، من جهة أن طلاب العلم يبحثون عن الراجح فيؤجرون على هذا، ومن جهة أن المسلم يبحث عن الراجح فيؤجر مرتين، يؤجر على بحثه ويؤجر على عمله، وهذا فضل من الله. وهذا التحقيق في المسألة، هل الخلاف رحمة أو الخلاف عذاب؟ نحن نتكلم عن المسائل الفقهية، الأصل أن الاجتماع رحمة ونعمة، ولكن الخلاف الذي وقع بين الفقهاء فيه رحمة ونعمة من الجهة التي ذكرناها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا عامي وأقلد الشيخ العثيمين رحمه الله في مسائل الفقه، ولا ألزم أحد بهذا الأمر، فهل أنا أعثم على هذا التقليد؟ الواجب على العامي أن يأخذ بقول من يثق به من العلماء، فإذا أخذ بقول من يثق به من العلماء فقد برئت ذمته، بشرط أن لا يتبين له الحق فيتركه من أجل شيخه. فالذي يأخذ بقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد أخذ بقول جبل من جبال العلم، ومن ثقات هذا العلم في هذا الزمان، ومن الفقهاء الكبار، فلا حرج عليه ما دام أنه من العامة، لكن إذا بين له الحق بالدليل فإنه لا يجوز له أن يعرض عن الدليل من أجل قول أحد من الناس كائنا من كان. وهذا القول الوسط، لا يجب التقليد على كل أحد، ولا يجب الاجتهاد على كل أحد، ولا يجب ما يسمى بالاتباع على كل أحد، بل كل له شأنه. فالعامي الذي لا يعرف الأدلة الواجب عليه أن يسأل أهل العلم وأهل الذكر، ويأخذ بقول من يثق بعلمه ما لم يتبين له أن الدليل يخالفه بوجه من الوجوه. وطالب العلم الذي يستطيع الترجيح يجب عليه أن يرجح بين أقوال العلماء، ومن رزقه الله سعة في العلم حتى أصبح من أهل الاجتهاد يجب عليه أن يجتهد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت على جنابة وصليت الفجر ونسيت أني على جنابة، وبعد طلوع الشمس تذكرت أني على جنابة، فما الحكم الآن؟ الواجب عليك يا أخي بارك الله فيك أن تغتسل وتعيد الصلاة، وهذا أحد الفروق التي يذكرها الفقهاء بين إزالة النجاسة ورفع الحدث. الإنسان إذا كان عليه حدث فنسيه فصلى ثم تذكر يجب عليه أن يعيد الصلاة. يعني إنسان انتقض وضوءه، مثلا صلى الظهر وبعد الظهر انتقض وضوءه، ثم لما جاء وقت العصر نسي أنه أحدث فصلى بوضوء الظهر، ثم بعد الصلاة تذكر أنه انتقض وضوءه بعد صلاة الظهر، يجب عليه أن يتوضأ ويعيد صلاة العصر. إنسان مثل أخينا أجنب في الليل من جماعنا واحتلام ونام، لما استيقظ للفجر قام فتوضأ وذهب إلى المسجد ناسيا الجنابة، ثم سواء خرج الوقت أو لم يخرج الوقت تذكر أنه كان جنبا، يجب عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة. لكن لو أن إنسانا وقعت عليه نجاسة، مثلا بال طفله ولده الذي أكل الطعام على ثوبه وقال أغسلها إن شاء الله، ثم نسي فجاء وقت الصلاة وذهب وصلى، بعد ما صلى رجع إلى البيت قال له أهل البيت: أنت غسلت الثوب؟ قال: لا، نسيت. نقول: صلاته صحيحة. فالحدث إذا نسيه الإنسان ثم تذكره لا عذر بالنسيان، يجب أن يغتسل إن كان جنابة، أو يتوضأ إن كان حدثا ينقض الوضوء ويعيد الصلاة. أما النجاسة إذا نسي الإنسان النجاسة فصلى بها فإن صلاته تكون صحيحة. طيب، ما الحكم إذا تذكر أثناء الصلاة؟ يجب عليه أن يزيل هذه النجاسة. إذا كانت النجاسة في نعله مثلا يخلع النعلين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت في ثوبه، إذا كان عليه ما يستر عورته تحت الثوب يخلع الثوب. إذا كان عليه مثلا فانيلة وسروال طويل يخلع الثوب ويكمل صلاته، وإن لم يكن عليه ما يستر عورته فإنه يخرج من الصلاة، يخرج من الصلاة لأنه لا يستطيع أن يزيل النجاسة هنا. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول: هل من نصيحة توجهونها لطلاب العلم الذين صار لهم سنين يطلبون العلم ولم يحصلوا شيئا؟ كيف ما حصلوا شيئا؟ كيف ما حصلوا شيئا؟ طالب العلم إن رزقه الله الإخلاص فهو في جنة. ليس بالشرط أن تكون شيخا، ليس بالشرط أن تكون عالما، أنت محصل للخير. ألم نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما دمت في طريق طلب العلم ورزقك الله سلامة القلب فإنك في خير ومحصل خيرا كثيرا وفضلا عظيما. لكن المقصود في السؤال لم يحصل المادة العلمية التي يصبح بها شيخا أو عالما. نقول: أولا الناس أوعية، منها الوعاء الصغير ومنها الوعاء الكبير، وكل يأخذ بقدره، فلا يحمل الإنسان نفسه فوق ما يطيق. وثانيا أقول الحقيقة العلم يحتاج إلى صبر عريض، وكلما زدت في العلم كلما تبين لك جهلك، ولذلك أكثر الناس تواضعا هم العلماء، لأن كلما تقدم في العلم كلما تبين له مقدار ما يجهل فيزداد طلبا ويزداد تواضعا. ينبغي على الإنسان أن يتخذ طريقة صحيحة في طلب العلم، لأن بعض الناس مثل الطير كل يوم على شجرة، وهذا لا يحصل زادا في العلم. ينبغي أن يكون للإنسان منهج واضح ويصبر عليه، سنة سنتين ثلاث سنين أربع سنين يصبر، المهم أن يسير على طريق صحيح. وذلك أنا دائما عندما يأتيني بعض طلاب العلم ويقولون نحن كذا في طلب، أقول اذهب إلى شيخ يسمع منك ويعرف حالك ثم يدلك على طريقة تسير عليها وتصبر عليها حتى تحصل إن شاء الله عز وجل. لا بد أن تعلم يا طالب العلم أنك في خير ما دمت مخلصا لله حتى لا تمل من طلب العلم، فإن العلم لا يناله ملول ولا متكبر. الملول الذي لا يصبر لن ينال العلم أبدا، والمتكبر الذي يترفع عن الطلب ويقول أنا الآن كذا لن ينال العلم. عليك أن تعرف أنك في خير حتى تصبر، ثم بعد ذلك ينبغي أن تتخذ منهجا صحيحا في طلب العلم، ثم بعد ذلك ينبغي عليك الثبات وعدم التنقل في طلب العلم، ثم مما يعين أن تتخذ صديقا ذا همة في طلب العلم يعينك على الطلب. والأمر الخامس المدارسة، ما رأينا للعلم مثبتا أعظم من شيئين، المدارسة مع الإخوان. حصلنا مسائل، أنا وبعض إخوتي نحدد لنا وقتا إما في اليوم أو في الأسبوع نتدارس ما حصلناه خلال هذه المدة، نتباحث فيما أخذناه عن الشيوخ في هذه المدة. هذا يثبت العلم. والأمر الثاني العمل، فالعمل يثبت العلم. وإن شئت برهانا فانظر إلى حفظك للقرآن، ما تقرأه في الصلاة يثبت، وما لا تقرأه تجد أنه يذهب منك. ولذلك مما استفدناه من مشايخنا أن من أعظم وسائل تثبيت حفظ القرآن الكريم أن تقوم به الليل. حفظت اليوم، اجعل قيامك الليل بما حفظت، هذا يجعل حفظك للقرآن قويا وراسخا. فإذا اتخذ الإنسان هذه الطرق فإنا نرجو الله عز وجل أن يكون من العلماء النافعين العاملين. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.